ذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن طلاق النساء إذا تمنعوا إماء الله من سائر الله عن طلاق النساء. ثم ما روى عن حفصة رضي الله عنها لو عرف رسول الله ما حدث في النساء اليوم لما انتهن كيف يمكن توفيق بهذا وذاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل وقال الحمد لله فمن يقال لك من اول ما امر عبد الله وقال عليه الصلاه والسلام كما تحدث حدث حدث امراته في نفس دار المشرك فسالها الله من حدث لها امر والله سال معهن عندما قال لي ايها الاخوان فاما لا ان الله صالح وفتح جبل كبير لان عرف السنه صالح فالسنه دورت على ان لا تمنعوا النساء المساجد ولا تنسوا ان تحفظ دورا Thank you.